الحمد لله رب العالمين. إذن في أمور البدعة أو مفردات البدعة لا يشترط أن يكون هناك من سبق القول بها، لأن النبي أوتي جوامع الكلم. ما معنى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم؟ أي أن الكلام الكثير المتناثر يجمعه النبي عليه الصلاة والسلام في قاعدة أو في ضابط. لذلك لو كان عندنا مفردات البدع من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لكنا نحتاج مجلدات من هنا لغاية الهرم، صح كده؟ عشان نعرف مفردات البدع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أصلا، قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيما إنسان لا يقول بأن زكاة الفطر مال بدعة، إذن أخبرني ما هي البدعة عندك، أو إذا كان عندك شيء اسمه بدعة فلماذا هي بدعة؟ واضح الكلام؟ هي عندك بدعة ليه؟ فإذا الترك إما أن يكون ترك من النبي عليه الصلاة والسلام عادي، وإما أن يكون ترك تعبدي. ثلاثة، وإما أن يكون ترك لعلة. يبقى الترك الذي هو لعلة يكون إذا انتفت العلة، يفعل إذا انتفت العلة. لذلك عمر قال هل جمعناهم على إمام واحد؟ ليه؟ لأن العلة انتفت، العلة التي هي خشيت أن تفرض عليكم، وبموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، يبقى مش هتفرض، صح الكلام كده؟ هتفرض فين تاني؟ هينزل جبريل على من كي يأمره بالفريضة؟ آخر النبيين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين. إذن قال خشيت أن تفرض عليك، إذن ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا تركا مطلقا، وإنما تركها لإيه؟ لعلة. والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. لذلك عمر رضي الله عنه لما قال هل جمعناهم على إمام واحد، لأن العلة إيه؟ انتفت. إن قال قائل فلماذا لم يفعلها أبو بكر؟ يقال أولا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اثنين، أن أبا بكر رضي الله عنه كانت خلافته 2 سنة و6 شهور أو 2 سنة و8 شهور، وحينما ولي رضي الله عنه الخلافة كانت الحروب الردة وحضور حروب معركة الطمر، حروب كثيرة جدا قادها خالد الوليد، مفيش وقت أصلا، مفهوم؟ وإلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واضح الكلام كده؟ إذن الترك كان هنا إيه؟ لعلة. ذلك مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك إدخال هذا الجزء اللي هو حجر إسماعيل داخل الكعبة، يوسع كده يوسع من هنا، والجزء اللي هو حجر إسماعيل ده يدخله جوه الكعبة ويبني حيطة هنا، لماذا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام، يبقى ترك ليه؟ لعلة. عشان كده عملها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لو أول مولود في الإسلام ابن الزبير بن العوام، أمه أسماء، خالته من؟ عائشة. لذلك كان تكن به، لما تيجي تقرأ ترجمة عائشة يجي الذهبي يقول لك إيه؟ أم عبد الله العالمة الفقيهة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله، قالت يا رسول الله كل نسائك تكنيهم إلا أنا، فقال تكني بمن؟ بابني أختك أسماء. فكانت تكن بمين؟ بعبد الله. فيجي بعض اللي بيكتبوا السير يقول لك إيه؟ وكان من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. عبد الله إيه؟ عبد الله إيه؟ مفهوم؟ افهم هذه المسألة. فهو عبد الله من؟ هو عبد الله بن زوي، وهذا الدليل على ان ممكن الانسان يكنى بابن بابن غيره اذا كان يحبه حبا شديدا. خلاص كده يبقى فهمنا كده مساله الايه الترك. فهمت مساله الترك؟ يبقى قلنا كده واحد، ها عشان نعيد الكلام برضو، واحد ان في ترك، ترك مطلق بعد عمل كان اخر الامرين ترك الوضوء من مس النار، يبقى هذا يفيد الايه؟ يفيد النسخ على الراجح من كلام الاصولين. طب اثنين، الترك قد يكون لعله، ترك لعله مش ترك مطلق، لا ترك العله، زي لولا ان قومك حدثاء عهد بالاسلام، زي صلاه الليل في جماعه، يبقى ترك العله. اذا انتفت العله يجوز فعلها، صح الكلام كده؟ ثلاثة، إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام لشيء وجودي، شيء موجود وكان هذا من الدين وتركه، زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر قط بالأذان يوم العيد، ترك، صح الكلام كده؟ هل ممكن إنك تأذن يوم العيد؟ الجواب لا. طب لا ليه؟ لأن أولا المتروك من الدين اللي هو الأذان، صح كده؟ اثنين، أن النبي كان يستطيع أن يأمر بلال أذن يوم العيد ولم يفعل، يبقى كان من الدين ولم يفعله، إذن ليست سنة، وتركه مقصود وفعله بدعة، صح كده كلام؟ عشان كده لما أقول لك الأذان يوم العيد حكمه إيه؟ ها نطقت بدعة. طب إخراجها مال يجي يقول لك لا. طب ليه لا هنا واه هنا؟ يعني هنا بدعة ليه وهنا مش بدعة ليه؟ فهمت؟ ما انت لو ما عندكش اصل هتبقى متخبط، صح كده الكلام؟ افهم بقى، يبقى الترك هنا كان ايه؟ المتروك كان من الدين، اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو كان من الدين يبقى فعله بدعة وتركه هو السنة. لذلك ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك كما ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فتركه للشيء إذا كان من الدين تركه هو السنة وفعله هو البدعة. أما الأصل في أمور الأشياء هي الإباحة، الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. يعني جيت مثلا أنا هاكل بالشوكة والسكين، إيه حط قدامي مثلا اللحمة وأكل بالشوكة والسكين، بس هاكل باليمين لأن عندي نص من الشمال حرام، هاكل باليمين ينفع؟ طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، يجي واحد يقول لي لم يأكل بالشوكة والسكين، رد عليه واحد لم يكن هذا موجودا، فاكرين الكلام بتاع شغلة سنة ثانية؟ أولا ده إيه؟ كان عدم غير موجود، خلاص كده؟ اتنين المطروق نفسه ده كان ممكن مثلا، ممكن تقول لي طب ممكن يجيب خشب ومش عارف إيه ويعملوا معلقة وبتاعه والكلام ده كله، خلاص كده؟ او شوكه ويعملوها. اقول لك المتروك نفسه ايه؟ ها من المباحات، المتروك نفسه من المباح، خلاص كده؟ يبقى اذا كان المتروك من المباح يبقى فعله مباح، لان اصلا هو اصله من المباحات، صح كده الكلام؟ فهمت المساله كده كويس؟ ماشي، نكمل ان شاء الله بعد صلاه العشاء.